50 languages. 100. Šimtas. الظروف. Prieveiksmė. في وقت مضى. أبدا. ليس بعد. Jau kartą, dar niekada. هل سبق أن كنت في برلين؟ Ar jau esate kartą buvęs Berlyne? لا أبدا. Ne, dar niekada. أحد ما. لا أحد. Kas nors, niekas. أتعرف أحدا هنا؟ Ar čia ką nors pažįstate? لا, لا أعرف أحدا. Ne, aš čia nieko nepažįstu. لا يزال, لم يعد. Dar, jau ne, nebe, nedaugiau, neilgiau. هل ستبقى طويلا هنا؟ Ar dar ilgai būsite čia? لا, لن أطيل البقاء هنا. Ne, aš čia jau ilgai nebūsiu. شيء آخر. لا أكثر من. Dar šiek tiek, nieko daugiau. أترغب في تناول مشروب إضافي؟ Ar norėtumėte dar ko nors išgerti? لا, لا أريد أكثر من ذلك. Ne, aš daugiau nieko nenoriu. قد, ليس بعد. Jau ką, ko nors, dar nieko. هل أكلت شيئا؟ Ar jūs jau ko nors valgyte? لا. لم آكل شيئا بعد. Ne, aš dar nieko nevalgiau. أحد ما. لا أحد. Dar kas nors? Daugiau niekas? هل هناك أحد يريد قهوة؟ Ar dar kas nori kavos? لا, لا أحد. Ne, daugiau niekas.